بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إخوة الإسلام، لا زال الكلام مع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، بمعرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وبتحقيقها نحقق شهادة أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Continuons à parler des droits du messager alayhi salam, parce qu'avec le fait de connaître les droits du prophète alayhi salam, nous accomplissons notre attestation, la deuxième partie de notre attestation de foi, qui est quand nous disons j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager et le serviteur d'Allah azza wa jalla. Min haqqi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi an yata'addabu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi wa ma'a sunnatihi ba'da mawtihi. من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن بعد موته أن نتأدب مع سنته، ولا نعارض سنته بالمفاهيم الخاطئة والفلسفات التي لا أصل لها في دين الله عز وجل. Donc fait partie du droit du messager عليه الصلاة والسلام c'est de le fait d'avoir un comportement digne avec lui quand il était vivant et d'avoir un comportement digne avec lui, digne avec sa sunna après sa mort عليه الصلاة والسلام. On ne doit pas s'opposer à la sunna du prophète. On ne doit pas non plus opposer des idées qui viennent de nos raisons, etc., et les mettre face à la sunna du prophète, ni ramener à philosopher dans la religion de Allah sans preuve, etc., et s'opposer à la sunna du prophète. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله، لا تقترح على الله ولا على رسوله شيء، لا في خاصة نفسك ولا في الحياة التي حولك ولا في المجتمع الذي تعيش فيه، ما تقترح شيئا ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول شيء حتى يأتي الأمر من الله، لا تقول شيء حتى يكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبق بالحكم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وبين أبدا. Et comme il est dit dans le verset dans sourate al-Hujurat, ou vous qui avez cru, ne suggérez rien devant Allah ni devant son messager alayhi salatu wasalam, et préservez le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est celui qui entend et celui qui sait. Ne suggère rien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne suggère rien dans la sunna du messager alayhi salatu wasalam, que ce soit en ce qui te concerne ou là en ce qui concerne le milieu dans lequel tu vis ou là en ce qui concerne la société dans laquelle tu évolues, etc. Non, rien. Tu dis pas dans un sujet quelque chose sur laquelle il n'y a pas la parole d'ordre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Tu ne dois pas devancer les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala ni les sentences du messager alayhi salatu wasalam. Rien. Nous devons rester à notre place et s'arrêter là où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala nous arrêtait et là où la sunna nous arrêtait. Alayna naqifa haythu awqafatna sharia haythu awqafana kalam rabbina wa sunnatu nabiyyina alayhi salatu wasalam. Nahnu muslimun استسلمنا لله سبحانه وتعالى فيجب أن نقف حيث يوقفنا الشرع. Il est de notre devoir et obligatoire pour nous, pour être d'un digne comportement avec le messager عليه الصلاة والسلام, c'est de s'arrêter là où la législation nous arrête. On n'avance pas. On est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre soumission passe pour ne rien suggérer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne soit pas dans le livre et dans la sunna. يقول قتادة رضي الله عنه وارضاه ذكر لنا أن أناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا فكره الله سبحانه وتعالى ذلك فنهاهم عنه فقال يا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فإذا أتى الحكم في كتاب الله وفي سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي أنت به بحكم يعارض حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأتي بقول يعارض قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أن الله عز وجل قتادة تان غون تابعي كي أبخشي لنا بالكمباني ورضو الله عليه دي كونسرنون سو فرسي لا كوز دو سا ريفيلاسيون سي كدي جون ديزي سي الله ديسوندو كونسرنون سيت سيتياسيون سو سي الله سبحانه وتعالى ديتستي سولا ها il leur a interdit, il leur a dit, oh vous qui avez cru, ne suggérez rien. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala ni à son messager alayhi sallallahu alayhi sallam. Ibn Abbas de dire, radiyallahu anhu warda, ne suggérez rien à Allah et à son messager, ne dites pas des choses qui sont contraires au livre et à la sunna. Contre l'ordre il vient, contre la sunna dit quelque chose, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala décrète quelque chose. On ne doit pas ramener des choses qui sont hein, le contraire de la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن القول المخالف لكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم بين يدي الله وقول على الله بغير علم. أن يقول الإنسان قولا مخالفا للكتاب وقولا مخالفا للسنة فهذا تقديم بين يدي الله وبين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله دوز لهاد الجهة. لا راه هي في رجليك. نوض لهاد الجهة. راه هي في رجليك. نوض لهاد الجهة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك باش تبقى طريف الشمس ديال الجسد ديالك وطريف الظل. فعلاش تقلب عليه أنت؟ ها؟ ها؟ دونك نو ديت با quelque chose qui est en divergence avec la parole d'Allah et avec l'authentique de la sunna du prophète Hassan. Car le fait de dire quelque chose qui est en divergence avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna, ceci est de dire des choses sur Allah sans science. C'est ramener des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science et sans preuve. فالأمر خطير جدا أن نتقول على الله بغير علم وأن نقول ما ليس في كتاب الله ولا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان عمل من عمل الشيطان ها et le fait de dire quelque chose qui n'est pas sans science sur Allah c'est l'une des œuvres du شيطان. قال تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الشيطان يامرك بان تقول على الله بغير علم فهذا عمل من اعمال الشيطان ها عمل من اعمال الشيطان والله سبحانه وتعالى امرك الا تتبع خطوات الشيطان ولا تتبع ما تمليه شياطين الإنس وشياطين الجن هنا عندنا شياطين الإنس وعندنا شياطين الجن فأمر الله سبحانه وتعالى أن نتبع خطوات الشيطان مهما كانوا ها فهذا أمر الله سبحانه وتعالى donc le fait de dire quelque chose sur Allah سبحانه وتعالى sans science c'est une œuvre du شيطان la preuve où gens mangez tout ce qui est licite sur terre et ce qui est bon, et ne suivez pas les pas du shaitan, ne suivez pas shayatin, car shaitan il est pour vous un ennemi déclaré, un ennemi clair. Certes, shaitan il vous ordonne le mal, le blâmable, et que vous dites des choses sur Allah sans science. Hein, le fait de parler sans science dans la religion d'Allah et sur Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa législation, ben c'est une œuvre. دير الشيطان أخ الإسلام وقد حرم الله القول عليه بغير علم فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حرم الله أن نقول عليه بدون علم هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش بدأها بأصغر الفواحش بأصغر الأخطاء إلى أكبرها وأعظمها بدأها ها بالفواحش ما ظهر منها وما بطن كل ما فحش ها وبدأها بالإثم وبالعدوان ها عاد تكلم عن الشرك وجعل آخرها وأعظمها أن تقول على الله تقول على الله سبحانه وتعالى بدين العلم لماذا؟ لأن الشرك المشرك هذا عمله يعمله لنفسه فيشرك بالله أما الذي يقول على الله بعلم فهو يضل نفسه ويضل الآخرين فكان عمله أعظم لأنه يدعو إلى ضلالة ويضل الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن كتاب الله سبحانه وتعالى. ها جعله العلماء يقولون أن في هذه الآية بدأ بالأصغر إلى الأكبر، فأكبرها هنا تقول على الله، لأن هذا عندما يقول الإنسان ويأتي بفكرة ويوجه الناس إلى أمر ليس في كتاب الله فيتبعون فيضل الكثير من الناس، أما هذا الذي يعبد صنمه أو يعبد قبره فهو هذا خاص بنفسه. لهذا كان القول على الله سبحانه وتعالى أعظم في هذه الآية. فهنا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى nous a interdit le fait de dire des choses sur Allah سبحانه وتعالى sans science. Dans ce verset, les hommes de science, il a dit, il a classé ce qu'il a interdit du plus petit au plus grand. Il a commencé par certes ton souverain, certes dis-leur ton souverain, mon souverain a interdit le blâmable et la turpitude apparent et caché, et l'injustice et les péchés et l'injustice, hein, et le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait sans preuve de lui associer quelqu'un sans avoir de preuve, et le fait de dire des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala sans preuve, de dire des choses qu'on ne sait pas, de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et là, les hommes regardent, les hommes de science, quand ils ont dit il est parti du petit vers le grand, regarde où il est l'associationnisme. Il est avant le fait de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Pourquoi? Parce que l'associateur, disent les hommes de science, son acte, ça ne le concerne que lui. Mais celui qui parle avec des choses, qui ramènent des choses qui ne sont pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, hada, il s'égare, lui, il égare les autres, il entraîne les autres. C'est pour ça qu'ils l'ont mis, qu'il est d'un haut, d'un niveau très haut. Ah. وتأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب. تأدب الصحابة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب. ما قدموا شيئا بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان بعد أن نزلت الآية ما كان مقترح يقترح على الله وعلى رسوله شيئا، وما عاد قائل يقول شيئا في دين الله حتى يأتي الوحي، وكانوا يرجعون في كل أقوالهم وأفعالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل et les nobles compagnons رضوان الله عليهم qui sont notre modèle que nous devons suivre ont mis en application ce comportement. Depuis la révélation de ce verset, plus personne ne suggère quelque chose devant Allah et devant le messager alayhi salatu wasalam. Ils se taisaient et pour tout ce qui est de leurs actes, de leurs œuvres, ils revenaient demander à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dans n'importe quel sujet, ils revenaient vers le messager alayhi salatu wasalam. بل من شدة تأدبهم بهذا الأدب أمسكوا أن يقولوا فيما يعلمون خشية أن يكون في الإجابة تقديم بين يدي الله ورسوله، حتى أن من أدبهم حتى الأمور التي يعرفونها ما كانوا يجيبون مخافة أن يقعوا فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ألا وهو التقديم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et à tel point ils étaient dans ce comportement, ils avaient peur, même des choses qu'ils connaissaient, ils n'osaient plus en parler, parce qu'ils avaient peur que ce soit une façon de suggérer à Allah subhanahu wa ta'ala, de suggérer à son messager alayhi salatu wasalam. Alors qu'ils connaissaient la réponse. مثال هذا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع. فكان من بين خطبته أن سألهم أي يوم هذا؟ وهم يعلمون أي يوم هو يوم النحر، ومع ذلك قالوا الله ورسوله أعلم مخافة أن يقعوا في التقديم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ وهم يعلمون أنه ذو الحجة، ومع ذلك أمسكوا عن الإجابة خشية أن يقدموا بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس ذو الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال لهم أي بلد هذا؟ وهم يعلمون علم اليقين أنهم في مكة وفي حرم الله عز وجل. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. شاهد منه أن الأمور التي كانوا يعرفونها ما نطقوا بها خشية أن يكون ذلك تقديم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et parmi les exemples très clairs, le fait que les compagnons, une fois que ce verset est descendu, ils disaient plus quelque chose devant Allah, ils ne suggéraient plus rien. Bah, lors de la khutbah de Rasul صلى الله عليه وسلم, quand il a fait son pèlerinage d'adieu, hein, dans la khutbah, il leur a posé des questions. Quel jour on est? Ils savaient le jour. Ils savaient que c'était le jour du sacrifice. Mais ils avaient peur, s'ils disaient quelque chose, que ce soit une suggestion sur Allah et sur son messager. Donc ils ont dit, il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. Il leur a dit, n'est-ce pas le jour du sacrifice aujourd'hui? Ils ont dit, certes, ya Rasulallah. Il leur a dit, quel mois on est? Ils savaient que c'était du Hijjah. Ils n'ont rien dit, parce qu'ils avaient peur. Hein? Et après, il a dit, n'est-ce pas de l'Hijjah? Ils ont dit, certes, ya Rasulallah. Donc, ils payent une somme. Ils savent qu'ils étaient hein, dans le haram. Hein? Il a dit, n'est-ce pas que c'est... Hein? Ils savent où ils étaient. Il leur a dit, n'est-ce pas que c'est le pays sacré? Hein? Ils ont dit, certes, ya Rasulallah. Et à ce moment, Rasulallah a dit, votre sang vous est illicite. Votre fortune aussi est illicite, ainsi que votre honneur. Hein? Comme le sacrement de cette journée et de ce pays et de ce mois. Hein? Enfin, la preuve, c'est donc les choses, ils les savaient, ils n'ont pas répondu. Et ça, c'est le summum du comportement vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de son messager. وعلى كل من يقول قولا يخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. Et leur blâme était très fort concernant tout un chacun qui ramène quelque chose, qui suggère quelque chose à Allah et à son messager عليه الصلاة والسلام. Ou quelqu'un qui dit quelque chose qui est en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم امرأته إذا استأذن استؤذن إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا ابن عمر يقول إذا طلبت منك الإذن الزوجة ديالك باش تمشي للمسجد فاش ما تحصلهاش. يعني هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال بلال بن عبد الله هذا من أولاد عبد الله بن عمر. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لا نمنعهن. هذا عبد الله بن عمر وما أدراك ما عبد الله بن عمر يقول عندك إذا طلبت منك الإذن الزوجة ديالك باش تمشي للمسجد فخليها لأن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الولد ديالو غادي نمنعهم. قال انا تنقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي اسب ولده سب وتكلم معاه وغلط عليه الكلام حتى ان في روايه قال له والله لا اكلمك ابدا ما باقيش نكلمك انا. علاش؟ فقط لانه عار تقدم بين يدي الله وبين يدي الرسول. فانظر احوالنا الان انسان تقول له الحجاب واجب كذا كذا يقول لك نحن في زمن اخر نحن في اوروبا نحن مسلمين اوروبا. اين انت من واش الهراء وهذه الفلسفه مسلم اوروبا ولا انا المسلمون واحد ها اسلام واحد المسلمون اينما كان فهو مستسلم لله سبحانه وتعالى فيجب ان ينقاد لامر الله عز وجل. يقعد من تنو ها كومون ايز ايتي لا بوزيسيون كيز افي ميم فيزافي دو لور بروش دو لور فامي. Quand ils étaient, ils suggéraient quelque chose, ou là, ils s'opposaient, ils n'avaient pas de comportement devant la sunna et devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu arda, il dit un jour à ses enfants, hein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, quand votre femme vous demande l'autorisation de d'aller à la mosquée, ne lui interdisez pas. Le fils d'Abdullah ibn Umar Bilal radiallahu anhu arda, il a dit, par Allah, nous allons leur interdire. Il s'est tourné vers lui, il a été sévère dans la parole avec lui. Persévère avec lui. Il lui dit, je t'annonce que le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, il ne faut pas leur interdire. Tu me dis, tu vas leur interdire. Il a été dur avec lui, à tel point, dans une autre version, il dit, par là, je ne te parle plus. Et dans une version, comme quoi, il lui a plus adressé la parole jusqu'à la mort. في رواية أن عبد الله بن عمر هاجر ولده ولم يكلمه حتى مات. لماذا؟ Parce qu'il s'est opposé à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Et regarde-nous maintenant, parle du hijab est obligatoire. Mais non, il n'y a rien qui fait obligatoire. Et de toute façon, nous, on est en Europe. La situation est différente. Il faut qu'on vive notre siècle. Et ça, c'était à une époque où il n'y avait pas confiance entre les gens. Maintenant, nous, nos cœurs sont blancs, etc. Subhanallah al-Azim. Comme s'il y avait une différence entre l'islam en Europe et l'islam en Arabie Saoudite ou en Afrique du Nord ou autre. L'islam, c'est la même chose, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les mêmes ordres qu'il y a dans l'islam, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Arabie Saoudite, ou là au Maroc, ou là en Tunisie, ou là en Algérie, ou là au Sénégal, c'est la même chose. لما أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنه بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج قالوا لكن أبا بكر وعمر يقولان خلاف قولك فغضب ابن عباس رضي الله عنهما وقال يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يفتي عبد الله بن عباس بجواز تمتعي بالعمرة إلى الحج يأتي قائل ويقول أنا سمعت من أبو بكر وعمر خلاف ما تقول فقال لي قريبا الحجر بينزل عليكم من السماء أنا تنقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي قال أبو بكر وعمر وما أدراك ما أبو بكر وعمر خيرة هذه الأمة ومع ذلك كلامهم لا يقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم على كلام كيف منتنو يقدم لك كلام دكتور فلان وكلام كذا وكذا من هو الدكتور فلان أمام أبي بكر وعمر إذا خالف الدكتور فلان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله فكلامه مردود عليه من يكون سيكون هو أفضل من أبي بكر وعمر أبدا أبدا فلنستيقظ من نومنا ولا نكون من الغافلين Allah Azza wa Jal, et quand Ibn Abbas radiallahu anhu wa'adha, dans une assise pendant le Hajj, il donne le verdict comme quoi il est permis de faire le mut'a jusqu'au Hajj, c'est-à-dire de sortir de son sacrement, de reprendre sa vie normale jusqu'au 8e de Dhul-Hijjah. Un homme a dit, mais Abu Bakr et Omar, ils disent quelque chose qui est différent avec ce que tu dis. Il s'est mis en colère radiallahu anhu wa'adha. Il s'est mis dans une grande colère. Il a dit, des pierres vont vous tomber sur la tête. Je vous dis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit, et qui c'est Abu Bakr et Omar? Les meilleurs des humains après les prophètes alayhi wa sallam. Pourtant, quand leur parole était en opposition avec la parole du prophète alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas a dit non, non. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être mise en avant et la parole du messager alayhi salam. Et donc regardez maintenant, nous, docteur Flan, la personne qui lui parle de la sunna du prophète alayhi salam, c'est docteur Flan, il a dit. Pourtant la parole du docteur Flan, il est en contradiction avec la parole d'Allah et avec la parole du messager alayhi salam. Mais il a dit, c'est le docteur, il sait. Yahi, ce docteur, il est mieux qu'Abou Bakr. Il est mieux qu'Omar. Où sommes-nous? Il est mieux qu'Abou Bakr et Omar. Abedan, il n'arrive pas à la terre et à la poussière qui descend des pieds d'Abou Bakr et d'Omar. Et pourtant, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, des pierres vont tomber sur la tête. فما بالك بأقوام من رؤساء هذه الجماعات يأتي الحديث في صحيح البخاري يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فيأتي الدكتور هذا ويقول أن هذا الحديث لا يدخل في عقل لأنه انظروا ماذا فعلت قول دمية لليهود وانظروا ماذا فعلت تشير بإنجلترا وانظروا ماذا فعلت أندرا غاندي من هؤلاء هذه رؤوس الفقر رؤوس الكفر أنتي لغندي من عباد البقر. من هي تاتشير هذه؟ كفر. جولدا ماير كفر. فيأتي هذا الدكتور ويعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل الكفار. والحديث في صحيح البخاري. وهاد الناس عندهم العقل؟ أليس هذا من أكبر التقديم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قاعد منتنو تعي منتنو لغون دكتور دو سي غروب إيفيا الحديث اللي دون الأوتنتيك دي البخاري. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نو غيسيغا با أن بيبل كي مي أسا تيت إي على تيت دو سون غوفرنور إن فام. Le docteur il vient, il dit, ce hadith ne rentre pas dans ma tête. Il va avec quoi il va s'opposer à ce hadith. Il dit, regardez ce qu'a fait Golda Meir pour l'État juif, regardez ce qu'a fait Indira Gandhi pour l'Inde, et regardez ce qu'a fait la dame de fer, la Thatcher, pour l'Angleterre. Pourtant, ces trois-là, c'est la tête de la mécréance. Golda Meir, hein, grand ennemi de l'islam. Thatcher, la même chose. Et l'autre, Indira Gandhi, il adorait les vaches. Subhanallah. Et on oppose les opinions de ces mécréants à la parole du prophète alayhi sallam. Au sommet, il faut qu'on se réveille un petit peu. وذات يوم سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال السائل وما تقول أنت؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله فقال أتراني في كنيسة؟ وش اللي تشوف فيها قاعد في الكنيسة؟ أتراني في بيعة؟ البيعة هذا المصلة ديال اليهود. أترى في وسط زنارا؟ مش أنا لابس هذوك الحوايج ديال الرهبان. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما تقول أنت؟ هذا الإمام الشافعي غضب يقول الإنسان أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لماذا تقول أنت يا إمام؟ لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا عطر بعد عروس. ما فيش كلام. كلام الله وكلام رسول الله فوق كل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ها؟ فان الله عز وجل ينجوه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى il dit الرسول صلى الله عليه وسلم a dit ceci cela. Un homme dit et toi qu'est-ce que tu dis, c'est quoi ton opinion à toi? L'imam Shafi'i s'est mis en colère. On lève-toi du soleil là. Et l'imam Shafi'i s'est mis en colère. Il lui a dit, tu vois que je suis dans une église ou je suis dans une synagogue. Je te dis que Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu me dis, hein, qu'est-ce que tu dis toi, c'est quoi ton opinion, hein? Je te dis à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu me demandes mon opinion à moi, hein? Et le verset il est clair. Ô vous qui avez cru, ne suggérez rien, ne dites rien devant Allah et devant son messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. L'ayatou tubayn lak annahu yajibu alayna an nakhaf min Allah wa nahdhar min ghadab Allah subhanahu wa ta'ala wa min iqabihi وأن لا نقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا أن نخاف. لا بد لنا من الحذر ومن عدم القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم وأن لا نقدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير جدا. إيه. Le verset il te montre que nous devons avoir peur et faire très attention à rien devancer devant Allah, devant la parole d'Allah et devant l'authentique de la sunna du prophète. Nous devons faire très attention. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, être en divergence avec la parole d'Allah et la sunna du prophète, c'est énorme à l'islam. ومن الآداب الثاني ألا نرفع أصواتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته. ولا نرفع أصواتنا معارضين لسنته بعد مماته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تجهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا وبعد وفاته لا تجهر بمعارضك لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أبدا، لأن هذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل le deuxième comportement avec le messager عليه الصلاة والسلام c'est que nous ne devons pas élever la voix devant le messager عليه الصلاة والسلام quand il était vivant et nous ne devons pas élever la voix en opposition à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام une fois mort عليه الصلاة والسلام. Mais nous sommes dans un autre siècle. Attends, où vous qui avez cru, n'élevez pas votre voix sur la voix du messager عليه الصلاة والسلام. Et n'élevez pas la voix quand vous lui parlez. Vos actes vont, comme vous le faites entre vous, vos actes vont être anéantis alors que vous ne le sentiez même pas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam huququ ala hadhihi al-umma azima jiddan. فتأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى فيجب أن يوقر وأن يحترم ويقدر ويجب أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حياته. أما بعد وفاته فلا يرفع الصوت على سنته عليه الصلاة والسلام ويتأدب مع سنته ولا يرفع الصوت عند قبره بعد مماته عليه الصلاة والسلام ولا يرفع الصوت ويعلى على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن ينادى كما ينادي الناس بعضهم بعضا يا محمد ولا يا أحمد رسول الله عليه وسلم سي دغوا بوغ لا كومينوتي ا دي دغوا انورم vis-à-vis de ce messager عليه الصلاة والسلام سي دغوا viennent juste après le droit d'Allah سبحانه وتعالى Et si nous accomplissons les droits des messagers, c'est que tu es parfait le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'accomplissement du droit d'Allah. Fa bi tahqiqi huquq ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, anta tukammil wa tuhaqqiq haqq Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est de notre devoir de respecter le messager alayhi sallam, de reconnaître sa valeur, de l'élever à sa place qui lui est dit, qui lui est dû, et d'avoir un digne comportement avec lui quand il était vivant, de ne pas élever la voix devant lui. Et de ne pas élever la voix devant sa tombe après sa mort et de ne pas élever la voix devant sa sunna, de ne pas élever la voix en opposition à sa sunna et à ses directives alayhi salatu wassalam. Et on n'a pas à l'appeler comme on s'appelle les uns les autres, Ahmed, ya Muhammad, là. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تكلموا كي تتكلم الناس. الله سبحانه وتعالى لا تقول يا محمد يا أحمد. الله عز وجل لم يخاطبه عليه الصلاة والسلام إلا بلفظ يا أيها النبي يا أيها الرسول ونحن أولى بهذا الأدب أن نتخلق بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا فإن هذا سوء أدب يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تحبط الأعمال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مشات أعمال كلها مشات، وهذه طامة كبرى أن تحبط أعمال الإنسان وأن تذهب هباء منثورا. Allah Azza wa Jal, dans le verset, n'élevez pas la voix en appelant le messager. N'appelez pas le messager, simplement comme vous vous appelez les uns les autres, en disant Ya Muhammad, Ya Ahmed. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à ce messager, nous dit Ô prophète, ô messager. Et nous, en priorité, nous devons avoir ce noble comportement avec le prophète d'Allah Azza wa Jal, le dernier des messagers, alayhi salatu wassalam. Il dit dans le verset, n'élevez pas votre voix sur la voix du messager alayhi salatu wassalam. Et en parlant avec lui, il ne faut pas élever la voix devant lui comme vous le faites les uns les autres. Ça, c'est un mauvais comportement. Il amène quoi? Il amène que les œuvres de la personne vont être anéanties de là où ils ne le sont pas. Fini. La grande catastrophe, la grande faillite. Les œuvres sont parties. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إنسان تتكلم بكلمة وهي من رضوان الله عز وجل، فتترفع عليه الدرجة، هو ما عرفها كاع، ما عرف كاع القيمة ديالها، فترفع له بها الدرجات في الجنة، وتتكلم بكلمة ما تيديها فيهاش وتتهوي به في قاع جهنم، ها تهوي به في قعر جهنم. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a enseigné que le serviteur parle des fois, il met des paroles, il leur donne pas l'importance et ces paroles vont l'élever aux hautes sphères du paradis. Et des fois, il parle, le serviteur, il parle avec certaines paroles, il sait pas la teneur de ces paroles et le mal qu'il y a dans ces paroles, ils vont l'enfoncer au fin fond de feu de l'enfer. وتأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب رفيع. Les nobles compagnons ont eu un comportement digne avec le messager عليه الصلاة والسلام. يقول ابن أبي مليكة رضي الله عنه وارضاه كاد الخيران أن يهلك، الخيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاه، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا الإخلاص، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فقال والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله. شوف انت دابا كيف الصحابة رضوان الله عليهم، هذا وفد جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم باش يجعل لهم أمير لأقرع بن حابس، عمر بن الخطاب اقترح إنسان آخر، فأبو بكر قال لعمر أنا ما أردت بذلك بهذا الاقتراح إلا الإخلاص، وما أردت أن أكون أن أخالفك يا عمر، فبدأوا يتكلمون ورفعوا أصواتهم، فنزل قول رب العزة عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن الزبير من هذه الساعة عمر بن الخطاب ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم حتى يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فقال للرسول صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب، اقسم بالله سبحانه ما بقاش نكلمك إلا سرا. دابا شوف كيفاش الامتثال ديال الأمر ديال الله، كيفاش دغيا تيمتثلوا. وشوف حنا يأتي الدليل تلو الدليل ويسأل هذا الشيخ ويسأل هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، تقلب على الهوى وتقلب على الرخصة دياله، ها والدليل واضح كالشمس في ربيعة النهار، نسول فلان ونسول فلان، يا أخي اش تسول فلان ولا فلان، حكمنا ما غاديش يتبدل، لا من نكلم فلان ولا نكلم إلا إذا كان هذا فلان هذا اللي سولتيه قال بالحق والآخر بيقول بالضلال، هذا الشيء اللي كاين، والاخر بغى يهضر معك بداكشي اللي تدهوى نفسك، ولا بغى يعطيك الرخصه وتحمل مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى. ولكن انتم انت الصحابه الكلام جاء من عند الله سبحانه وتعالى الصلاه على النبي الامتثال، لهذا اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا وزراء نبيه وجعل طريقهم وطريق الرضوان، والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما في شي حاجه الا هم. يا هو قاعد منتنوا أن الله عز وجل سنوب لو كومبورتمون كومون لي كومبانيون إيز إيتي كومون إي ميتي أون أبليكاسيون ديك لو تكست إل أغيف، لو تكست إل أغيف سي فيني، يا بلو أشيرشي بوركوا كومون ني دي زوتوريزاسيون سي فيني. ابن أبي مليكة دو دير كو بريسك les deux nobles et les deux meilleurs de la communauté ont failli périr. Ici, les deux nobles, ce sont Abou Bakr et Omar. Et qui c'est Abou Bakr? Et qui c'est Omar ibn Khattab? Ils ont élevé la voix devant le prophète alayhi salatu wassalam, en présence du prophète alayhi salatu wassalam, contre la délégation de Banu Tamim est arrivée. Et Abou Bakr Siddiq a suggéré que l'émir et le chef doit être à l'Aqra ibn Habis. Omar ibn Khattab a suggéré une autre personne. Abou Bakr Siddiq, il a dit, moi, cette suggestion, j'y voulais avec la sincérité, je ne voulais pas être en divergence avec toi et Omar. Les voix se sont élevées entre Omar et Abou Bakr Siddiq, en présence du messager. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset, ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix devant le prophète, alayhi salam. Zubair, ibn Zubair, radiallahu anhu, il dit, après cette révélation, Omar ne faisait plus entendre sa voix au prophète alayhi salam jusqu'à ce que le prophète alayhi salam lui pose la question. Et Abou Bakr a dit, par celui qui t'a descendu le livre, je vais te parler que comme un frère parle en secret avec son frère, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que je meure. Regarde comment on l'a mise en application, comment il était. Alors que maintenant tu vois des personnes, ils viennent chercher la sentence de quelqu'un chez un homme de science, et si cette sentence ne lui convient pas, il va aller chercher un autre. Il cherche quoi? Il cherche l'autorisation et les passions. Mais si cet homme, il te ramène la preuve, Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est fini, tu n'as plus le droit. C'est fini, tu mets en application. À quoi ils étaient les nobles compagnons? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que leur chemin, c'est le chemin agréé min Allah Azza wa Jal, et c'est le chemin qui ramène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. وأعظم من ذلك ما كان من ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه حيث كان من أمره أنه كان رجلا جهير الصوت فلما نزلت الآية اعتزل في بيته يبكي خوفا من أن يكون حبط عمله حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه يأتيك بخبره فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة ولكنك من أهل الجنة رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. أعظم من هذا ثابت بن قيس كان الصوت ديالو رجل كرم الله سبحانه وتعالى بصوت الصوت ديالو تسمع صوت قوي فمن اللي نزلت الآية خاف على راسه فاغبر شهر ما بقيش تيوصل للمسجد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيبكي على الحاله ديالو فالرسول صلى الله عليه وسلم تفقد فين فلان غبر فينا قال لي واحد انا غادي نجيب لك الخبر ديالو مشى لقاه في دارو الراجل مطوي على نفسه وتيبكي مالك فلان الراجل راه الاعمال ديالته مشات ضاعت ما علاش انا ترفع الصوت ديالي قدام الرسول صلى الله عليه وسلم والايه جات تقول بانه هذا اللي يرفع الصوت ديالو العمل ديالو عبط فقال لي هذا اللي تيدير هذا الشيء هو من اهل النار وكذا وكذا وكذا فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لحاله ها يقول انه من اهل النار وانه كذا وانه كذا فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم شيء قول له انت انه ليس من اهل النار وانه من اهل الجنه شوف الخوف خوف ها من ان يحبط عمله من ان يكون من الذين حبط عملهم انظر نحن كم نرفع اصواتنا في معارضه سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا يتحرك فينا ساكن رجل بحال ما دار والو بحال كان دبانه واقفه فوق النيف ديالو ودار ليها هكا ومشات وهو عارض السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب بها الحيط وقوم القيامة على المعارضة ديالو ما عنده سوق أين نحن من صحابة رسول الله؟ أين نحن من الخوف من أن تحبط أعمالنا؟ أين؟ أين؟ والله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. Et regarde encore plus grand que ça. Thabit ibn Qais. Il avait une voix qui porte, une belle voix, une grosse, une voix très forte quand il parle. Et quand ce verset est descendu, il s'est réfugié, c'est lui à pleurer sur son sort. À pleurer. Et il a disparu pendant un mois. Parce qu'il avait peur qu'il soit parmi ceux dont les actes sont anéantis parce qu'ils élèvent la voix devant le prophète. Parce que tout simplement, il avait une voix qui porte. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il ne l'a plus vu parmi les compagnons. Il a dit, où il est? Qais, où il est? Un homme lui a dit, je vais aller te chercher de ses nouvelles. Il est allé le voir, il l'a trouvé chez lui. Malheureux, en train de pleurer. Il a dit, qu'est-ce que t'as? Il lui a dit, le bonhomme fait partie des mauvais. Le bonhomme fait partie de ceux qui vont aller au feu de l'enfer. Le bonhomme, il élevait sa voix sur le prophète, alayhi salam. Donc ses œuvres sont anéanties. Et le noble compagnon retourné voir le prophète, alayhi salam, lui a dit, Thabit ibn Qais, il dit ceci, il dit cela. Il dit, retourne le voir. Dis-lui que lui, il ne fait pas partie des gens de l'enfer, que c'est quelqu'un du paradis, qu'il fait partie des gens du paradis. Mais le témoignage ici, regarde la position de ce bonhomme, comment il a eu peur pour que ses actes soient avilés. Regarde-nous maintenant, fais le rapprochement entre nous maintenant. Comment on élève la voix à s'opposer à la sunna du prophète, alayhi salam, et à polémiquer, et à crier, et à prendre comme ennemis ceux qui nous ramènent les preuves, et à les contre-attaquer, et à soulever la terre contre eux. Nous n'avons pas peur que nos actes soient anéantis, ne soient pas acceptés, avec cette opposition que nous faisons, et cette élévation de nos voix pour polémiquer avec le faux contre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas peur. Regarde la différence qu'il y a entre nous et contre eux, ces nobles compagnons, radouanallah alayhim. فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدرون رسول الله نصروه وعزروه واحترموه واتبعوه وعملوا بما امرهم به عليه الصلاة والسلام وما احوجنا اليوم ان نتعلم الادب مع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أولئك الأخيار الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه الله عز وجل نوبل كومبانيون بوت عليه الصلاة والسلام ils étaient d'un digne comportement avec Allah et avec son messager. Ils ont fait triompher son messager عليه الصلاة والسلام. Ils l'ont fait triompher. Ils ont mis en application sa sunna. Ils ont tout donné, ils ont tout sacrifié pour la sunna du messager عليه الصلاة والسلام. Tout donné. Tout ce qu'ils avaient de plus cher. Et ils étaient dignes du comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, et avec ses orientations, et avec ses ordres, etc. Combien nous avons besoin aujourd'hui d'apprendre le comportement de ces nobles compagnons vis-à-vis du messager sallallahu alayhi wa sallam. Combien il est de notre devoir de se pencher sur les positions qu'ils avaient vis-à-vis du messager sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de ses enseignements, pour revenir aux honneurs sur lesquels ils étaient ridwanullah alayhim. Fala yumkin an yakunna al-'izz wa al-sharaf wa al-rif'ah fi ad-dunya wa la fi al-akhirah illa bir-ruju' ila ma kana 'alayhi ulaika al-akhyar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam عندما ذكر امراض الامه واهمالها للواجبات قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وعلماء الحديث يقول حتى ترجعوا إلى دينكم هذا ليس بالأمر السهل لأن حتى ترجعوا إلى دينكم في كاف المخاطب هنا والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع أقوام تكلم وأمامه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة رضوان الله عليهم فقالوا أنه لا بد لنا من الرجوع إلى ما كان عليه أولئك القوم لكي يصلح حالنا ولكي ننصر ولكي نعز وكي يكون لنا الشرف في الدنيا وفي الآخرة. On Allah Azza wa Jal, nous ne pouvons pas faire autrement que pour avoir la suprématie, les honneurs, l'élévation dans ce bas monde et dans le delà, il faut revenir à cette voie sur laquelle étaient ces nobles compagnons d'Allah vis-à-vis de la religion d'Allah et vis-à-vis du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager alayhi salatu wasalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des maladies de la communauté dans laquelle on est actuellement, et il a parlé du fait de la négligence de certains de la communauté, de certaines obligations, il a dit, quand vous allez arriver à ce stade-là, Allah il va vous rabaisser, il va vous déshonorer jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Les hommes de science du hadith disent, le fait de revenir à votre religion, à la religion, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que là, il s'agit d'une religion bien précise. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à quelqu'un, il a dit, votre, en parlant, en s'adressant à des gens. Et ces gens qui étaient présents, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiya, les nobles compagnons d'Allah, ça veut dire qu'il faut, pour sortir du déshonneur, de la faiblesse, et avoir les honneurs, il faut revenir à la religion sur laquelle était le messager, alayhi salam, et ses nobles compagnons d'Allah. Sinon, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de suprématie, il n'y a rien. Et ceci, comme il a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, « L'an yusli akhiru adi l'umma illa bima salahu bi awwalwa. » ما يمكنش هكذا قال الإمام مالك كذلك لأن هذا فهم الكتاب وفهم السنة ما يمكن الإصلاح يأتي إلى هذه الأمة إلا بالأمور التي أصلحت أولها ألا وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق الاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام aucun doute comme il a dit l'imam Malik parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la réelle compréhension il a pris la compréhension du livre de la sunna de ceux qui ont étudié chez les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Et il a dit, il ne fera le bien et la réforme de la fin de la communauté que ce qui a fait le bien et la réforme du début de la communauté. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'accomplissement du monothéisme et l'accomplissement du suivi aveugle du messager alayhi salatu wasalam sur lequel étaient les nobles compagnons d'Allah. C'est ça qui va nous sortir de la misère, du déshonneur et qui va nous donner la suprématie, inshallah. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.